أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: أعمل بالقرب من مدينة الرياض وبلدي بين الحرم والميقات، وعنت لي العمرة بعد أن أتيت بلدي، فمن أين أحرم وجزاكم الله خيرا؟ ما دام أنه طرأت لك النية وعن لك أن تعتمر أو تحج من دون الميقات وهو موضعك الثاني لأنك صاحب الموضعين، فإنك تحرم من موضعك الثاني وهو الذي بين الميقات والحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فأنت أنشأت العمرة من غير الرياض ومن غير الآفاق، فحينئذ تحرم من موضعك. فلو كنت من أهل المدينة ثم سافرت إلى خليص أو قديد أو جدة وعن لك وأنت في جدة أن تحج، أو عن لك أن تعتمر، فتحرم من جدة ولا يلزمك أن ترجع إلى ميقاتك الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. ولذلك لما أنشأت عائشة رضي الله عنها عمرتها بعد الحج جعلها في حكم أهل مكة وأمرها أن تخرج إلى الحل وتحرم، فهذا يدل على أن من أنشأ العمرة في موضع أقرب من موضعه الأصلي فإن العبرة بالموضع الذي أنشأ منه نية النسك، والله تعالى أعلم.